اصبر لخلك إن صافى وإن جارى وجاور الجر بالإحسان لو جارى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مارى ولا تمار إذا ما جاهل مارى اصبر لخلك إن صافى وإن جارى وجاور الجر بالإحسان لو جارى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مارى ولا تمار إذا ما جاهل مارى وإن أتتك من الأيام نائبة فاصبر قليلا وكن كالحر صبارا وإن أتتك من الأيام نائبة فاصبر قليلا وكن كالحر صبارا وإن رمتك صروف الدهر في بلد فارحل وخلل الأهل والخل والجارا فارحل وخلل الأهل والخل والجارا خلي الديار ولا تركن إلى أحد واكسر بعزك كأس الذل إن دارا خلي الديار ولا تركن إلى أحد واكسر بعزك كأس الذل إن دارا إياك والطيف لا تبخل عليه بما أعطاك ربك كن بالخير مدرارا اصبر لخلك إن صافى وإن جارى وجاور الجر بالإحسان لو جارى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مارى ولا تمار إذا ما جاهل مارى إياك من صحبة الأنذال تقربها تلقى الدنية والإصغار والعارى إياك من صحبة الأنذال تقربها تلقى الدنية والإصغار والعارى ورع الأمانة واحفظها لمؤتمن واحذر لسانك أن تلقى به نارا واحذر لسانك أن تلقى به نارا إياك والسر لا تحكي على أحد واكتم لديك ضمير القلب أسرارا إياك والسر لا تحكي على أحد واكتم لديك ضمير القلب أسرارا وصف قلبك من غل ومن حسد تلقى إلهك يوم الحشر غفارا اصبر لخلك إن صافى وإن جارى وجاور الجر بالإحسان لو جارى ولا تنم ولا تهزو على أحد ولا تمار إذا ما جاهل مارى ولا تمار إذا ما جاهل مارى